دل على أن هذا مشروع. فإذا استنبط منه أن من فقد أن من حل به ما يقتضي التيمم في الحضر يشرع له التيمم. هذا هو قرار المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، هل ينفخ فيهما أي في اليدين. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء أبي أنه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فقال: إني أجنبت فلم أصيب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، أما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعقت فصليت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يبقيك هكذا. ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. باب التيمم، المتيمم على ينفق فيهما في اليدين ينفق بهما. وهذا النفخ يعني سنة مستحب أن صلى الله عليه وسلم فعله، وكذلك ينبغي أن نفعل به. وبعضهم يقول إن يحتجون بهذا على أن التراب ليس شرطا في التيمم، الحجر الذي ليس عليه تراب، أما نزاع في ذلك. والظاهر أن المصنف يميل إلى هذا. قال ماذا؟ حدثنا آدم الإسناد، حدثنا آدم آدم أبي ياسر العسقلاني. آدم في الكتب الستة ثلاثة فقط، آدم في الكتب الستة ثلاثة فقط، آدم بن أبي إياس وآدم بن سليمان وآدم بن علي الشيباني. وهذه هؤلاء الكتب الستة ما في زيادة إلا الثلاثة. فأما آدم بن أبي إياس خاص بالبخاري، يعني بين البخاري ومسلم، لا يروي عنه مسلم. وأما آدم بن سليمان هو خاص بمسلم مع غيره صحيح وفي ناقل. وأما آدم بن علي كذلك أيضاً خاص بالبخاري، فآدم في البخاري اثنان فقط، وأما في مسلم فواحد آدم بن سليمان ولا ثانية له. وجملة من يسمى بآدم في كتب الستة ثلاثة فقط. قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف، قال حدثنا الحكم بن عتيبة محمد الكندي، وبعض الطلاب يقرأه كندي، فأجى ما جاء الآية الآن. كندي هذه قبيلة من قبائل اليمن. كندي يقرأه كندي. قال عن ذر بن عبد الله المرهبي، قال عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه عبد الرحمن بن عبزة صحابي صغير، وقد تكلمنا عن قصته التي كان دارت بين أمير مكة وبين عمر رضي الله تعالى حين استخلفه على مكة. فقال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن عبزة. قال: ومن يور عبزة؟ قال: عبد الرحمن، هذا ذاك من موالينا. فأنكر عليه وقال له: كيف استخلفت عليهم من الموالي المولى؟ قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، رجل هذا الرجل لم يعرف، الآتي لم يعرف، وفي رواية الطبراني من أهل البادية، قال: فقال: إني أجنبت فلم أصيب الماء. وهنا اختصر الرواية فقال له عمر: لا تصلي حتى تجد الماء. الماء في الصلاة نم على طول، تضرع الشمس حتى يأتي وقت الدوام وتخرج العملية. فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، يصلي بالتيمم؟ قال: لا، إلا أن يجد الماء. فقال: ماذا؟ خاصمه. فقال له عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر في رعاية الإبل، فإن شاء الله أمرهما أن يرعيا إبلا، فأجنب أن تصلي كما حالك الآن، فلم تصلي، وأما أنا فتمعقت في كل جسمي يعني كما تتمرغ الدابة فحين. فصلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه فضحكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفق فيما، هذا محل الشاهد الترجمة، قال: إيه فنفق فيه، ففي استحباب النفخ أو مشروعية النفخ باليدين. لماذا؟ هذا تخفيفا للتراب حتى لا يلوث، لا يشوه وجهه. ثم مسح بهما وجهه وكفيه، هذا محل الأصح الأحاديث بالتيمم. قال: إنما كان يكفيك هكذا، كان يكفيك هكذا. ثم مسح ضربة واحدة. أما الفقهاء يقولون يعني ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين، الله أكبر، هكذا. هذا في كل المذاهب، كله هذا تقريبا هكذا. لكن المحدثون كما ترون هذا مذهبهم، وهذا هو الموافق يعني لنصص الصحيحة الصريحة، فدل على أن هذا فيه كفاية. وأما احتجاج المصنف لما نحن فيه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ بيديه، فدل على مشروعية أو استحباب ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال ماذا؟ هنا يقول من الفوائد واستدل بالنفع على استحباب تخفيف التراب كما تقدم وعلى سقوطه لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح بالوضوء أجزاءه أجزاءه من غسل رأسه لو غسله أجزاءه أخذا من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزاءه ذلك. ومن هنا يخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم لكن أين وسقوط إجابة الترتيب في التيمم عن الجنابة. على كل حال هذا استنباط غريب ونحن نقول أن نحن نكتفي بقوله يكفيك كذا وما عدا ذلك ما لم يصح دليله. قال باب التيمم الوجه والكفين قال هذا هو مذهب المصري لكنه استنبط منه مشروعية النفخ اليدين وهذا قال التيمم للوجه والكفين مرة واحدة. سنة علي متصف على حدثنا حجاج سيدنا سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء رضي الله تعالى بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسعى وجه وكفيه. قال النضر أخبرنا شعبة عن حاكم قال سمعت الذرا يقول عن عبد الرحمن بن أبزاء عن عبد الرحمن بن أبزاء قال الحكم فسمعت من ابن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال قال عمار الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وسنة علي متصف على أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن حكم أنذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار رضي الله تعالى عنه ما كنا في سرية أجنبنا وقال تفل فيهما. هنا باب التيمم الوجه والكفين أي هو الواجب المجزئ وآتى بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله فإن الأحاديث الواردة في صيغة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار. كل ما في كتب الستة وغيرها من الأحاديث لا يصح منها إلا حديثان فقط حديث عمار هو الذي نحن فيه وحديث أبي جهيم الذي سبقه وما عدا ذلك من أحاديث كثيرة أصحاب كثيرين كلها ضعاف. قال هنا حدثنا حجاج هو من منهان أبو محمد الناطق البصري قال أخبرنا شعبة عن الحاكم عن ذر وسنده الذي تقدم ثم قال وقال النضر النضر بن شميل وهذا التعليق وصله ايه موصول عند مسلم رحمه الله تعالى اخبرنا شعبته عن الحاكم قال سمعت ذرا يقول عن عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن بن ابي قال الحاكم لهذا علق هذا التعليق الحاكم كان يرويه عن ابن عبد الرحمن عبد الرحمن ابن ابي عن ايه عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابي عن ابي ثم قال الحاكم زاد هنا بل سمعته من ايه من عبد الرحمن بن ابي نفسه يقول وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزة يعني أن الحاكم يروي هذا الحديث عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة في الأسانيد السابقة فآت الحاكم وقال بل أنا سمعته من شيخ شيخي شيخه من هو ذر بن عبد الله المثيبي وشيخ شيخه من هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة فيقول بل أنا سمعته من سعيد نفسه لأجل إفادة هذا أتى به البخاري معلقا في الأخير وحادث الصعيد الطيب وضوء المسلم أي طهوره كالماء الذي يتوضأ به يكفيه من الماء. قال أيضا حدثنا سليمان بن حرب الأسير والشهيد قال حدثنا شعبة عن حكم عن ذر إلى آخره فالحديث هو الحديث الماضي والاستنباط منه الصحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن حكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزاء عن عبد الرحمن أنه قال قال عمار لعمر رضي الله تعالى عنهما تمعقت تمرغت معناه كما تتمرغ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان في العبارة في الأسلوب قال يكفيك الوجه والكفان ما يحتاج للمرفقين يكفيك الوجه والكفان وهي ضربة واحدة أصل أيضا. قال والسند محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا شعبة عن حكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن عبزان عبد عن عبد الرحمن وهذا الحكم عن ذر وتقدم في رواية المعلق عن النضر أنه سمعه من نفس عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبزة فما سمعه الواسط بر رضي الله تعالى رحمه الله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسلم عن شعبة عن حكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن أنه قال شهدت عمر فقال له عمار ساق الحديث وبالسرد المتصل قال أخبرنا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان حكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيد الأرض فمسع وجهه وكفيه. مسلم بن إبراهيم الأزدي مسلم هذا شيخ المصنف من طبقة التاسعة كبار شيوخ البخاري مسلم ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، كما أن تلميذه مسلم، وهذا مسلم شيخ مسلم، أحيانا يروي مسلم عن البخاري عن مسلم بغير الصحيح، لذلك قال أو شيخه والراوي عن الجاري يرفعه وهم القلب والتكرار، في البخاري راويا عن مسلم ومسلم روى عنه فقط، فيأتي هذا شيخه مسلم وتلميذه أيضا مسلم. وهنا مسلم بن إبراهيم العزيز الفراهيدي عن شعبة عن حاكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن هو سعيد عن عبد الرحمن أبوه أنه قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث قال حدثنا محمد بن بشار بندرة محمد بن بشار أحد المشايخ الستة اشترك الأئمة اشترك الأئمة هداة ذوي الأصول ستة الوعاة في تسعة من الشيوخ المهرة الحافظين الناقدين البررة أولئك الأشج والمعمري نصر ويعقوب عمرو السري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن مثنى وزياد المعتد هذا هو ابن بشار أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول ستة بدون واسطة محمد بن بشار بندر قال حدثنا غندر غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شبط عن حاكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أفزاع عن أبيه أنه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه وهذا واضح أن تيمم الوجه والكفين قال النضر نعم ايش عندكم وافاد النضر في هذه الروايه ان الحكم سمعه من شيخ الشيخ سعيد بن عبد الرحمن وظاهر انه سمعه من ذر عن سعيد ثم لقي سعيد فاخذه ونطعنه سمعه له من ذر كان من هذا التمام وافاد روايه سلمان حرب ان عمر ايضا قال قد اجنب فلهذا قال في اجتهاده اجتهاد عمار قال ايش قال عمار ايش قال قال عمار بس قال عمار الظهر مقابل يعني هذه من اسقط النسق هذه الظاهر انه نشوف مراجع يمكن قدمه لان هذه نسخة لا يثق بها انما اخذها بخفه حملها فقط وإلا في عشرة اسقم النسق هذه الله المستعان نشوف النسخ الاخرى ما عندكم نسخه اليونين هذه عندكم فرع اليوني هذه التي تعرفون هذه حاجه على النسخه هذه يعني احسن ما يعتمد عليه من نسخ البخاري هي نسخه اليونانيه الان يفرع تصور وطيب حتى تصويرها هذه هي العمده في صحيح البخاري هي العمده فاحيانا نجد في فتح الباري ما يشير اليها وهي تشير الى نسخ اخرى وعليها اعتمد القسطلاني في شرحه وهو احسن من شرح البخاري بالنسبه لمراعاه يعني نسخه المختلفه هو احمد الشاكر رحمه الله أثنى على شرح القسطلاني من هذه الناحية لأنه ما شاء الله دقق في متابعة رواية البخاري وهذه النسخة هي التي قرأت على لما نزل دمشق الإمام ابن مالك صاحب الأبدية أيوة هذه هي أحسن نسخ البخاري ولا إشاعة خلاص هذا تبين أن هذا من كيس الطالب بس من كيس الطالب بس زاده من عندي يأتي هذا مرفوعا مو من قول عمار مرفوعا يأتي قال رحمه الله تعالى بالسنن المطلق حدث باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء هكذا ترجم به المصنف رحمه الله تعالى وهو حديث أخرجه أصحاب السنن تقريبا يقول هنا هذه ترجمة لفظ حديث أخرجه البزار من طريق شام حسان محمد بن سينا عن أبي هريرة مرفوعة وصحابه القطان أطوال لكن قال الدارقطني إن الصواب إرساله وروى أحمد وأصحاب السنن من طريق أبي قلابة عن عمرو بن بجدان وهو بضم الموحدة وسكون الجيم عن أبي ذر نحوه ولفظ إن الصعيد الطيب طهور مسلم وإن لم يجد ما 10 سنين قرأناه قريبا في سنن النسائي وصحابه الترمذي ومن ماجه والدارقطني ولذلك جعله هنا صيغة الجزم ترجمة ومن الأشياء التي استفادوا من صحيح البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه أنه إذا لم تكن الرواية إذا لم يكن الحديث على شرطه ورأى أنه يصلح للاحتجاج به يجعله ترجمة باب كذا ويذكر ترجمة، أو يأتي في غضون الأشياء التي يعلقها بالباب يذكر هناك إشارة إلى أنه صالح للاحتجاج به، ولكن على أنه يعني بسند الموصول ليس على شرطه، لذلك يتجنب مثل هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، ولكنه ليس بشروط على شرط البخاري، فلذلك جعله ترجمة قال بابون الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفي من الماء. وهذا بإشارة إلى أن المسألة فيها خلاف قوي، وذلك أن العلماء اختلفوا هل التيمم رافع أم مبيح،